الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي ضمن سلسلة التفسير والتدبر، والمجلس 17 من مجالس سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. يا ريت بس لو حد يقول لنا الأخبار، الصوت إيه قبل ما نبدأ. الصوت تمام يا جماعة؟ يا ريت حد يقول لنا أخبار الصوت إيه كده؟ امبارح كان في مشكلة في الصوت في بث الأمس، فيا ريت لو المشكلة لسه مستمرة حد يبلغني. وإياكم الله يحفظك يا دكتور. تمام الحمد لله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنكمل كلامنا في سورة آل عمران، ومعانا آيات الحقيقة أنا بعتبرها من أهم الآيات المحورية في السورة، بل فيها الآية اللي أنا بعتبرها، ويمكن في الكلام المكتوب لو تتذكروا المقالات المكتوبة اللي بتشرح كل سورة، بعتبر أن هذه الآية التي لخص الله عز وجل فيها آيات غزوة أحد كلها: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. البيان والهدى والموعظة، آيات سورة آل عمران المتعلقة بغزوة أحد لا توجد منها آية ليست تحت عنوان من أحد هذه العناوين الكبرى في هذه الآية: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان بدايات آيات غزوة أحد اللي هي: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الآيات، وقلنا ان ازاي الآيات بدأت بذكر غزوة بدر، يعني الآيات نزلت تعليقا على أحد، لكن الكلام كان عن غزوة بدر في البداية، ثم كلام عن بعض المعاصي والفواحش، منها الربا، منها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، كلام عن فواحش وكلام عن ربا وكلام عن طاعة الله والرسول، كل هذا الكلام. ثم تبدأ تفاصيل غزوة أحد اللي هي بمفهوم كثير من الناس، وانا قلت المره اللي فاتت انا ما بحبش استعمل لفظ الهزيمه مع احد، لان احد ما انتهتش في احد، احد تعتبر انتهت في حمراء الاسد لما جيش المشركين، وهيبان في الايات القادمه ان شاء الله: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جيش المشركين انسحب من قدام المسلمين بعد كده في حمراء الاسد منطقه تانية، فنقدرش نقول ان غزوه احد خلصت في غزوه احد او اتهزم المسلمين، انما هي كانت بالتعبير القراني مصيبه. او لما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. وكان في درجه من درجات الفشل: حتى اذا تنازعتم في الامر وعصيتم وفشلتم من بعد ما أراكم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. الفشل الأول، ففي درجة من درجات الفشل حصلت من البعض، ولسه سمعين الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يعني في ناس همت بالفشل وفي ناس بالفعل فشلت، اللي هم اللي انسحبوا مع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. وأنا قلت يعني المرة اللي فاتت ملخص كده لغزوة أحد، لكن ده مش لقاء سيرة، ده لقاء قرآن، فاحنا بنتكلم في قطع أو في أجزاء من السيرة بناء على الآيات اللي هتوجهنا، مش يعني هيكون طبعا بعد كده إن شاء الله لعلنا نوفق إلى سلسلة في السيرة، أتمنى طبعا، بس أنا حابب إن يكون في تخصصية شوية في كلامنا. احنا النهاردة بنتكلم في التفسير، لكن لا مانع إن احنا نقول بعض المواقف المتعلقة بالسيرة التي يفهم من خلالها آيات القرآن التي نزلت تعليقا على هذا الكلام. الآيات النهاردة بقى بعد ما اتكلمنا عن ترتيب بتاع كلام عن غزوة بدر، طبعا الكلام مش طويل، يعني ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واتكلمنا يعني إيه أذلة هنا، أذلة لله عز وجل ولا أذلة على الناس. وبعدين بعد هذا النصر تأتي آيات تتكلم عن معاصي، وبعدين تيجي المصيبة. زي ما قلت لك أنا بحب أفضل في الكلام عن غزوة أحد كلمة مصيبة مش كلمة هزيمة. فالاستنباط العام اللي قلناه ان نصر معاصي هزيمة، أو نصر معاصي مصيبة. كأن ده يعني إيه الترتيب الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه من أول الآيات اللي ربنا اتكلم فيها عن نصر بدر. لما بدأت الآيات خالص بكلام ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. دي التوجيهات اللي كانت في غزوة بدر. الآيات اللي نزلت بعد غزوة بدر آيات الأنفال بتوجههم لكده، لازم تطيعوا. واللي حصل كانت معصية للرسول من تل، اللي حصل من تل الرماة أو من الطائفة اللي النبي قال لهم خليكوا على تل الرماة عشان يعني ما حدش يطوق المسلمين من الخلف، زي ما حصل بعد كده من سيدنا خالد لما استعجلوا الغنائم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إلى آخره. فيجي بقى النهاردة تبدأ معانا الآيات، هتاخدنا في رحلة تانية بقى، رحلة أعمق، رحلة نقدر تقول إنها رحلة نفسية وتربوية وإيمانية، تقدر تقول رحلة ما بعد الأزمة، ما بعد الهزيمة. عشان كده بقول لكم إن آيات غزوة أحد أو آيات أحد في سورة آل عمران من أعظم الكنوز القرآنية اللي محتاجينها الأمة، وخصوصا في أوقات الاستضعاف. وأسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المستضعفين في سائر الأرض، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. محتاجين قوي إن احنا ندرس هذه الآيات ونتدرسها ونتأملها، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم في أزمنة ما بعد القرح، في أزمنة ما بعد المصائب. فالآيات دي، الغزوة دي تحديدا، ذاق فيها المسلمون شيئا من المصيبة. 70 من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم أسد الله حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة شج وجهه وكسرت رباعيته، مشهد صعب وألم كبير وحزن عميق وتساؤلات كثيرة تدور في نفوس الصحابة: إزاي ده حصل؟ وليه حصل؟ وهم على الباطل ونحن على الحق، وكيف يحدث لنا هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا؟ وأين أن هذا؟ ومن أين أتانا هذا الذي أصابنا؟ وفي وسط كل المشاعر الإنسانية دي، وفي خضم هذا الأمل أو هذا الألم، يتنزل القرآن. مش يتنزل فقط ليلوم ويعاتب، ولكن ليربي. وده المعنى اللي عايز أركز فيه النهاردة وإحنا بنتكلم عن هذه الآيات المهمة جدا. محتاجين إن القرآن يربينا، يربينا على مقاصد عظمى للشريعة. شوف الألم ده جت مواساة، في آيات فيها مواساة زي آيات الموعظة، قلتلكم بيان هدى موعظة، يعني إيه مفاتيح هذه الآيات القادمة. البيان يبين إيه اللي حصل، الهدى يبين ماذا ستفعلون، هتعملوا إيه، الموعظة تربت وتثبت وتواسي وتجبر الكسر وتبع الموازين الصحيحة. وهكذا ينبغي أن ننظر للقرآن، إنه بيتعامل مع أحداث حياتنا، مع المشاكل، مع الأزمات، مع الهزائم، مع الانتصارات، كيف تحول الجروح إلى دروس والمصيبة إلى منح ونعم عظيمة جدا. فالآيات اللي هنقف معها النهاردة من أول الآية 137 للآية 148، وهي استقراء مهم جدا لسنن الله عز وجل في كونه بعد هذا القرح الذي أصاب المسلمين في أحد. وتبدأ الآيات بالآية 137، هنبدأ بها: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أول درس يعلمه القرآن أن ما حدث ليس شيئا فريدا ولا غريبا في تاريخ الصراع بين الحق والباطل، صراع البشرية بين الحق والباطل، ده مش جديد اللي حصل فيه ده. شوف اسمع تاني الآية: قد خلت من قبلكم سنن. قد هنا للتحقيق والتأكيد، خلت يعني مضت وانقضت، سنن جمع سنة وهي الطريقة المتبعة والقانون الثابت. وربنا سبحانه وتعالى له سنن في كونه، وله سنن بيسموها السنن الكونية، أنا بفضل اسم السنن الربانية، يعني طرق تعامل الله عز وجل مع العباد في سائر المواقف وفي سائر الأحداث. فدي سنن. قد خلت من قبلكم سنن، يعني يا أمة محمد لا تجزعوا ولا تيأسوا مما أصابكم، فما أنتم إلا حلقة في سلسلة طويلة من تاريخ الصراع، سبقتكم أمم وجرت عليها سنن إلهية ثابتة وقوانين ربانية لا تتغير ولا تتبدل. من هذه السنن سنة المداولة بين الناس، سنة الابتلاء، التمحيص، إمهال الباطل ليزداد إثما، إهلاك المكذبين في النهاية. عشان كده ربنا بيقول بعدها إيه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا. بعد تقرير هذه الحقيقة يأتي الأمر بالتدبر العملي. الفاء هنا للترتيب، ما دام الأمر كده في سنن، سيروا في الأرض. والسير هنا مش مجرد سياحة عشان يعني تتبسط أو تنزه نفسك، لا، السير في الأرض هنا للتأمل، للتدبر، مش مجرد تجوال بلا هدف. في ناس كده عايشة حياتها بلا هدف، لا، سيروا في الأرض فانظروا. التكليف الرباني هو فانظروا. هذه الآيات تذكرنا بأن ما وقع في أحد ليس استثناء بل تكرار لسنن الله عز وجل، والأمم السابقة مرت ببلاءات وانتصارات فاصنعوا من تاريخهم عبرة. والتاريخ القرآني هنا مش تاريخ تاريخي تاريخي بالهمزة، لا، من ربنا مش بعت لنا كتاب تاريخ، ولكن يعني مش عشان سرد حوادث، لكن للتذكير وللعبرة، مش كلام كده نحكي بلا هدف، لا. السير هنا يعني فسيروا في الأرض سير العقول والقلوب والأبصار، سير للبحث والتأمل والاعتبار. انظروا آثار الأمم السابقة، اقرأوا تاريخهم سواء في القرآن أو في الواقع عشان تتأدبروا. تنظروا إلى ماذا بقى؟ خلي بالك، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، النهايات، العاقبة، العاقبة لمن؟ للمتقين. طب عاقبة المكذبين إيه؟ كيف؟ انظروا إليها، المحصلة النهائية لمن كذبوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وحاربوا دينه، ماذا كانت نهايتهم؟ كانت الهلاك والدمار والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فقوم نوح حصل لهم إيه؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، هذا هو النظر. كلهم كانت لهم قوة وصولة وجولة، لما كذبوا بقى حصل إيه؟ كانت العاقبة واحدة. مضت من قبلكم أمم ابتلوا فنصر محسنهم، ابن الجوزي بيقول كده، مضت من قبلكم أمم ابتلوا اختبروا فنصر محسنهم وخذل مسيئهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. كأن الله عز وجل يقول لهم انظروا إلى هذا الحال. الآية دي بتدينا منظور تاريخي واسع، تخرجنا من ضيق اللحظة. احنا دلوقتي في لحظة أحد، لا، القرآن بيخليك تبص نظرة عامة ترتبط، زي ما اتكلمنا امبارح واحنا البث الاستثنائي اللي كان متعلق بعاشوراء، وازاي النبي عليه الصلاه والسلام اراد مننا كده، يقول نحن اولى بموسى منهم، احنا جزء من هذا التاريخ العظيم، جزء من سيره الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، انا اولى بموسى منهم، انا احق بموسى منكم، وهكذا. يعني القران هنا في غزوه احد بيخلينا ننظر منظور شامل، منظور تاريخي، وهنشوف بعد كده وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، كلام عن الربيين وكلام عن النبيين السابقين. دايما المسلم متصل هذه السلسلة الوضيئة في البشرية، سلسلة الأنبياء ومن تبعهم بإحسان. فالصورة تكبر بقى، الآيات تورينا الصورة الكبيرة، فعلينا أن نحن مش أول ناس تتألم في سبيل الحق ولن نكون آخر ناس. ده بيهون كثير من الأمل، بتديك يقين في العاقبة لما تشوف قوة الباطل وانتفاشه. زي النهاردة كده، الباطل قوي، في عندهم قوة مادية، في عندهم تسليح، في عندهم قدرة على إخواننا، أسأل الله جل أن ينجي إخواننا وأن ينتقم من اليهود الغاصبين. فبتلاقي ده موجود بيأثر في النفس. فالقرآن يديك صورة نظرة شاملة، بتعلمنا اننا مش اول ناس زي ما بقول لحضراتكم نتألم في سبيل الحق ولن نكون الآخرين. ده بيهون كثير، بتدينا يقين في العاقبة مهما كانت قوة الباطل وانتفاشه، وتشوف ضعف اهل الحق في مراحل معينة في التاريخ، ممكن اليأس يتسلل الى القلب، لكن لما تقرأ تاريخ المكذبين وتشوف نهايتهم الحتمية القلب يطمئن. القرآن مش عايزك تبقى نظرتك قاصرة او آنية يعني الآن، لا، القرآن بيهد نظرتك للماضي والمستقبل والحاضر، ويديك منهج في الحياة. فسيروا في الأرض فانظروا، لازم يكون عندك وعي، وعي تاريخي، وعي بسنن الله عز وجل في الكون، في الأمم. لما تمشي في أرضك أو تقرأ تاريخ وطنك أو غير وطنك وتشوف تاريخ العالم، الدروس اللي هتخرج بها من قصص هؤلاء، كيف تتبدل القيم، كيف سقط من سقط، وكيف نجا من نجا. شوف الكلمة الجميلة بتاعت خلت، خلت دي تحسسك بانسياب الزمن، والتاريخ لا يعود لكن سنن الله تتكرر، التاريخ يعاد عبر سلوكنا نحن. ففي كل قبح وفي كل فجور نراه اليوم في قصة أمة سابقة حصل منها نفس ده، فاحنا لازم ناخد بالنا. والقرآن يقولك دايما تكون إنسان ناظر كده، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى. القرآن مش عايزك تاكل وخلاص تعدي عايش وخلاص، لا، تنظر النظر، قضية النظر اللي تتكرر في القرآن. أعتقد أنا كنت خطبت مرة خطبة عن كلمة النظر في القرآن، فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. شوف هنا ربنا بيقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا، دايما المسلم ينظر، يتأمل، يتدبر. وبعدين تيجي بقى الآية المحورية المهمة جدا، قلت لكم دي من أهم آيات سورة آل عمران، بل بعتبرها المفتاح اللي يجي الآيات اللي بعدها متصل بيه، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا أغلب المفسرين أنها إشارة إلى القرآن، وبعض المفسرين قالوا هذه الآيات، يعني هذا القرآن الذي يتنزل الآن بيان للناس، يعني إما القرآن عموما وإما هذه الآيات وهذه الصورة تحديدا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ هذا بيان للناس الى ما سبق ذكره من قصص وسنن، سواء بقى سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، او القرآن عموما، او هذه الايات. القرآن عموما بيان، ايضاح، وزي ما ربنا قال تبيانا لكل شيء. فربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن يبين، يعني البيان هو الإيضاح وكشف الحقائق وإزالة الغموض واللبس. وربنا أنزل هذا القرآن ليبين أهم الأشياء التي نحتاج إلى أن تستبين لنا، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، عشان ما تبقاش عايش زي ما بقولك في ظلمة أو في حيرة. لا، القرآن الاتصال بيه خليك دايما فاهم، يخليك دايما مستضيء كده بنور الوحي، يخليك ايه اللي بيحصل وبناء على ايه وتلاقي الانسان المتصل بالقرآن في اي حدث في اي واقع يستدعي آية، يستدعي علاقة بقصة من قصص القرآن، بمشهد من مشاهد القرآنية، سواء بعد مصائب كبرى، بعد هزائم ثقيلة زي اللي حصل في أحد مثلا. وانا بغلط تاني واقول هزائم، هي مصائب الكبرى، هي مصائب، فالناس بتتفاوت في ردود الافعال. الآية دي بقى زي ما بقول لحضراتكم بتعلمنا ازاي نتعامل مع القرآن، وان احنا ندور على حاجة من الحاجات دي. الكتاب اللي كان قبل اللي كان في معرض الكتاب الماضي اللي هو كتاب القرآن يغيرك، كان قائم على الفكرة دي، اللي هو كانت فكرة الكلام اللي ايه اللي انت محتاجه، الكلام اللي بينور. فانت دايما بتبقى على حال من هذه الاحوال، اما انك انت محتاج بيان، حاجة تكشف لك حقائق مهمة، حاجة تبين لك اشياء، واما محتاج هداية ترسم لك الطريق. الهداية دي اللي هو عايز اوصل، فاوصل ازاي يا رب؟ ربنا يقول لك توصل من هنا. او موحف تلين قلبك، تواسيك، تجبر كسرك. كلنا كده، سواء بأزمة شخصية او أزمة عامة للأمة، ترجع للقرآن، تدور على البيان، تحاول تفهم سنن ربنا سبحانه وتعالى، تحاول تبحث عن الهدى وايه التوجيه العملي اللي ربنا بيوجهني اعمله، تبحث عن الموعظة، تقرأ الآيات اللي فيها المواساة كده وتتأثر وقلبك يتسلى بهذا ويتصبر ويتثبت بهذه الكلمات. الثلاثة دول مع بعض تحس كده بيان للعقل، هدى للجوارح، موعظة للقلب، بهم تكتمل الصورة، وبهم تستطيع أن تتجاوز الأزمات وتخرج منها بإذن الله عز وجل أقوى. وعشان كده زي ما بقول لحضراتكم، يعني تبص في الآيات تحسها قسمت، يعني هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، حتى الاحتياجات بتختلف. تعال نشوف كده الناس اللي هنا نقدر نقول عموم الناس. عموم الناس ممكن تصيبهم بعض المصائب الكبرى، نوع من أنواع التأثر السلبي مثلا، ممكن يحصل له حيرة، ممكن تحدث شبهات، ممكن وش معنا احنا وازاي والمسلمين وفين رب، يعني الواحد مش قادر يقول الألفاظ، بس انتوا عارفين انا اقصد ايه. فده ممكن يحتاج بيان، لان هو عموم الناس ما عندهمش الحصون الإيمانية والعقدية الكافية اللي تخليهم يتحصنوا امام الشبهات، فيجي لهم البيان. طب في بعض نوع مختلف، ربنا قال ايه؟ وهدى وموعظة للمتقين. يبقى في ناس وفي متقين، اهل التقوى واهل الدين وحملة الرسالة اللي بيحملوا الهم على عواتقهم، فبيجي لهم فور مختلف بقى. اما انه بيحصل له حزن شديد جدا، حزن ممكن لانه حامل هم الدين. خلي بالك في ناس ولا تفرق معاه، يعني في ناس بيحصل لاخواننا مثلا في فلسطين مش فارقه معاه، انا مالي، انا عايش باكل بشرب مبسوط وخلاص، ما عنديش انشغال بامر المسلمين. لكن في ناس حاملين هم الامه، ده بيزعل اكتر ولا لا؟ طبعا الحمد لله الامور بدات، يعني في ناس بدات تهتم، وفي ناس من العالم كله بيهتم، بس انا بتكلم عموما، انتوا فاهمين قصدي، في ناس ولا في دماغها، وفي يعني حد بيبقى متصل قوي بقضايا الامه، فده بيحزن. ايوه ده طبيعته، منشغل بامر الامه، منشغل بامر المسلمين. وكانت اعتقد حد من ال، بس مش متذكر مين، حد من الائمه الكبار يعني، كانت امه لما تراه يعني في حاله من الكرب او الضيق، فبتقوم قايله له كلمه تبين لك هم هذا الرجل. بس اتمنى اتذكر مين، لو تذكرت هكتبه لكم في التعليقات، حد من الكتاب الاسلاميين المعروفين يعني. فكانت امه تقول له اذا راته حزينا، مالك؟ امات مسلم في الصين؟ في مسلم مات في الصين، انت يعني زعلان عشان كده؟ هو هي بتقول كده ليه؟ هي مش بتسخر منه، هي فاهمه الهم الذي يحمله. فأهل التقوى وأهل الدين وأهل الصلاح يحملون رسالة فيتأثرون، فممكن يحصل له حزن، أو ممكن يحصل له ضيق، مش عايز يعمل حاجة، عايز يغير، عايز يعمل حاجة تنفع أمته. فتيجي الآيات قالت إيه؟ وهدى وموعظة للمتقين. يعني المتقين مش محتاجين بيان؟ لا، ما هم من ضمن الناس، بيان للناس، الناس منهم بس فيه احتياج خاص اكتر بالمتقين، وهو ايه؟ احتياج انا عايز اعرف اعمل ايه، فيجي لي هدى، وانا حزين جدا متاثر جدا فتجي لي موعظه تجبر كسر قلبي، الله عز وجل من خلالها يواسيني. عشان كده ربنا قال ايه؟ وهدى وموعظه للمتقين. الهدى هو التوجيه والارشاد للناس اللي عايزين يصلحوا في الارض يكون لهم دور، الموعظة اللي فيها الرفق والمواساة لأولئك المحزونين الذين تتفطر قلوبهم كمدا لما لحق بأمته. طيب البيان والتوضيح للحكاية، تلاقي آيات بقى كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم. الآية دي مهمة ليه؟ وطولت فيها شوية، لأن ما يأتي بعد ذلك، وهنبقى نفكر بعض بقى كده، ما يأتي بعد ذلك من الآيات ينتظم تحت أحد هذه العناوين الثلاثة. تلاقي يا إما آية بيان، يا إما آية هدى هداية تقول لك اعمل ايه، يا اما آية موعظة. يعني مثلا في آية البيان هتلاقي ربنا يقول لك السبب، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا. شوف اللام دي لام التعليل، ربنا بيقول لك انا عملت كده عشان كده، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. شوف ربنا بيقول لك قلتم ان هذا، منين ده يا رب؟ قل هو من عند انفسكم. دي ايات تقدر تقول بيانيه، ربنا بيقول لنا ايه اللي حصل، وما اصابكم يوما التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم العلم ان تقوم به الحجه. ربنا يعلم طبعا، لكن ده العلم اللي هو ربنا حاسبك على علمه، هتيجي من يقول لا انا ما عملتش، لا يحصل بقى احداث. وليعلم المؤمنين العلم اللي تقوم به الحجه، وليعلم الذين نافقوا. وتلاقي مثلا آية تانية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في. شوف الآيات دي كلها بتنتظم، تحس كده اللي بعدها لام التعليل، اللي قبلها لام التعليل كده، تحسها آيات بيانية. هتلاقي مشترك بينها التعليل، التوضيح، شرح الحكمة. هتلاقي آيات فيها هدى، فيها توجيهات، فيها إرشاد. منها مثلا آيات اللي بتبين سبب الهزيمة أو سبب المصيبة والحلول المطروحة. يعني مثلا زي ما سمعنا من شوية، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. دي أسباب، وخد أسباب فيها هدى. ليه؟ لأنك أنت تتقي أسباب الهزيمة أو أسباب المصيبة فتنتصر. مثلا زي إيه آيات برضو نقدر نقول آيات هداية أو آيات إرشاد؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. شوف الكلمة ببعض ما كسبوا، هم اكتسبوا إثم، اكتسبوا استعجال دنيا، استعجال غنائم، فربنا بيقول استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. مثلا إيه كمان؟ يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، توجيهه اوعوا تكونوا كده، وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الايه دي بتفكرني بحاجه بتحصل النهارده، اعتقد انتوا فاهمين. لك لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ربنا بيقول ما تكونوش كده. اخواننا اللي بيدافعوا عن مقدسات المسلمين واقفين هم حائط الصد الاول دلوقتي، يجي ناس تزايد عليهم، لك بص اصل هم ما كانش مفروض يعملوا كده، اصل هم انا ما بقولش ان مفيش داعي للنصيحة والتحليل والناس تبقى عندها رأي، بس احذر قوي قوي وانت بتكلم الذين اذا ضربوا في الارض وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة، احذر تكون من اهل هذه الآية. الواحد بيخاف جدا يعني لما يجي ينصح اخواننا في فلسطين او يتكلم، وانا من يعني ببقى خايف جدا من الآية دي. اصلا انا قاعد، احنا مش معلش خلينا صراحة، يعني احنا مش بنقاتل معاهم، هم اللي بيتعرضوا لحائط الصد الأول. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يسدد رميهم وأن يثبت أقدامهم، احنا بندعي لهم، بس أنا قاعد أهو ما بعملش اللي هم بيعملوه. أجي بقى أنا بص شوف، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. خلي بالك الآية دي خطيرة، هنتكلم عنها طبعا لما نوصلها بالتفصيل. كل دي آيات فيها يعني إيه؟ توجيهات. لا تكونوا كالذين قعدوا، لتكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. شوف الكلام التوجيهي، مثلا توجيهات للنبي عليه الصلاة والسلام، فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آيات بتبين توجيهات وهدى، دي تقدر تحطها تحت عنوان ايه؟ هدى. وبعدين تيجي بقى الايه الايات بتاعت الموعظه، اسميها كده ايات السكينه في سوره آل عمران، ايات المواساه والتخفيف عن المؤمنين المكلومين اللي متلوهم في الغزوه دي. احب الناس سيدنا حمزه بن عبد المطلب اللي استشهد في هذه الغزوه، كان من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش بقول الكلام ده استنباطا، ده حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بعد اعوام لما رزق احد الصحابه بمولود، وحديث حسن. جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يسميه، فقال سموه باحب الاسماء الي، سموه حمزه. تعرفين حديث، في حديث احب الاسماء الى الله ما حمد وعبد، يعني حديث فيها كلام كلها او يعني بعضها فيها كلام وبعضها صحيح، لكن الاصح فيها احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، ذكر يوما النبي عليه الصلاه والسلام ان احب الاسماء الي، هو مش الاسم نفسه، هو حب النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الصحابي العظيم سيدنا حمزه رضي الله تعالى عنه، اللي كان الصحابه يعني يتسترون حتى اسلم حمزه. بعد يوم اسلام حمزه ده كان يوم عزه، سيدنا حمزه استشهد يوم احد، ومش بس كده، ده يعني مثل به رضي الله تعالى عنه وارضاه. فيعني هؤلاء الصحابه في هذا الوقت، والنبي عليه الصلاه والسلام احب الناس اليه يستشهد، سيدنا مصعب يستشهد في هذه الغزوه، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، وهؤلاء الاكابر. فربنا يقول لنا ايات بقى نقدر نسميها ايات الموعظه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. هتيجي دلوقتي الايه دي، ما كان النفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، مواعظ تواسي القلوب المكلومه وتجفف الدموع التي تسيل حزنا على وتقول لهم كده، ولا تحسبن الذين قتلوا، شوف الموعظه الجميله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. ايات كثيره جدا بتحس كده انها تحول مراره المصيبه الى حلاوه اصطفاء، تبدل الحزن. ده ربنا بيقول لك ده هم فرحانين، فرحين ويستبشرون. كل ده دي انا بسميها ايات الموعظه. طبعا ايات كثيره جدا لو قعدنا نعدي عليها كلها، بس احنا هنصلها في وقتها، يعني كل ايه هنقف عليها هقول لكم دي تنتمي لانهي نوع من انواع البيان، الهدى، الموعظه. تحس كده فيها يعني هذه التوجيهات اللي كلها برضو بتدور حول مفتاح من اهم مفاتيح السوره، وهو زي ما سمعنا كده، أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. دي مفاتيح أو من أهم، لو تفتكروا طبعا النهاردة المجلس ال17، ففي ناس نسيت مقدمة سورة آل عمران اللي قلناها من 17 مجلس، مش عارف بقى من كام شهر، إن سورة آل عمران بتقول لك اثبت واصبر أمام هذه المعارك التي تخوضها في علاقتك بالله عز وجل، في معارك هيبقى اعداء الله عز وجل، سواء معارك مباشره زي غزوه احد او المعارك الفكريه زي ما اتكلمنا بقى في الثنتين الاولانيين من الصوره، ان ربنا سبحانه وتعالى يريدك الصبر. سوره آل عمران سوره تقدر تسميها سوره تثبيت، الثبات الشامل، ثبات العقيده امام الشبهات، ثبات المنهج امام المساومات، ثبات الأقدام في ساحات القتال زي ما في غزوة أحد، ثبات القلب أمام فتن الدنيا المختلفة، ثبات الروح على طاعة الله ورسوله في أحلك الظروف، ثبات الأمة على وحدتها والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة، ثبات في السراء بالشكر، ثبات في الضراء بالصبر. دي من أهم المحاور اللي فيها البيان للناس والهدى والموعظة للمتقين. أنا طولت النهاردة ولا إيه؟ معلش الآيات دي مهمة، فعشان كده طولت فيها شوية. هندخل، انا كنت مخطط ان افضل الايه رقم 148 وانا لسه في الايه 139. ندخل على الايه اللي بعدها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ايه من ايات الموعظه، وايه من ايات جبر الخاطر، وايه ايضا من ايات العقيده، لان ربنا بيقول وانتم الاعلون. ربنا بيخرس فيك هذا، حتى لو حصلت هزيمه مؤقته، حتى لو حصلت مصيبه، في ناس ممكن ياتي في قلوبها الوهن، فربنا هنا ينهانا. ففيها الآية دي فيها توجيه وفيها موعظة وفيها إرشاد وفيها بيان، أنتم الأعلون مهما كان ظاهر الأمر أن أنت أضعف. اتقالت لسيدنا موسى عليه السلام، لما سيدنا موسى عليه السلام كان بيواجه مين؟ كان بيواجه سحرة فرعون، أرسل في المدائن حاشرين سحرة، في بعض الروايات عند أهل التفسير بلغ عددهم الكلي 40,000 ساحر. بيقودهم 70 هم الأكابر بتوع الصحراء. فسيدنا موسى ربنا بيقول له إيه؟ لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. وهنا ربنا بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ربنا سبحانه وتعالى بيديك في الآية دي، أنا بسميها آية يعني الحصن النفسي، إنك أنت تبقى حاسس بهذا الأمر، إنك أنت مهما كان في أزمات محطات فيها ابتلاءات ما تنساش أبدا إنك أنت لو مؤمن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عشان كده ربنا بينهى هنا عن آفتين في أول الآية خطيرتين، الوهن وهو الضعف والخور والجبن وفقدان العزيمة. الهزيمة ممكن تكسر الإنسان وتخلي في قلبه الوهن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ كنا من هنبقى قليلين ساعتها الأمة هتبقى قليلين. قال لا بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. يعني مش عايز أسترسل في الكلمة دي، بس هو لما سألوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا كثير بس غثاء. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، عدوكم ما عادش يهابكم، ولا يلقين في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. ده التعريف النبوي لكلمة وهن. فربنا هنا بينهانا في الآية دي ولا تهنوا ولا تحزنوا. لا تحزنوا هنا مش الحزن الفطري الطبيعي، لكن الحزن المقصود هنا الحزن المقعد، ان الألم النفسي يبقى وصل لمرحلة بقى الايه. طب ما هو زعلان على الشهداء طبعا، ما هو زعلان على اللي بيستشهد، زعلان على الاطفال اللي بتتقتل، زعلان اكيد يعني. بس الحزن اللي يقعدك فيه، بعض الاخوة كده تلاقي مثلا لما يسترسل شوية مع الاخبار ومع المشاهد الصعبة اللي بتجي لنا من اخواتنا في فلسطين او من اي ثغر من ثغور المسلمين، فيلقى في قلبه الوهن والحزن. مش بقصد الحزن الطبيعي، كلنا بنحزن، لو انت ما حزنتش اصلا ما عندكش احساس الحزن الطبيعي الفطري ده لا، لكن يقصد هنا الحزن المقعد، الالم اللي يوصل اصلا يقول لك اصلا مكتئب. لا انت مش هتجر على اكتئابك، انما ممكن الحزن الانشغال بالامه ده بس يكون حزن ايجابي. وربنا سبحانه وتعالى بينهاك عن النوع ده، بينهاك عن نوع الحزن السلبي اللي يقعدك عن ان انت تعمل في المتاح. شوف انت المتاح لك ايه، تقدر تعلم الناس حاجه، تقدر توعي الناس، تقدر تبذل وسعك في اي شيء. المتاح يا اخواننا والله دايما بقول الكلمه دي وهي مش كلمتي يعني، اسال الله عز وجل ان يفرج عن قائلها، يعني ان المتاح سقفه كبير وتقدر تشتغل في المتاح على قد ما تقدر حتى يصير غير متاح، يعني يشتغل فيه لحد ما يبقى مش متاح. فانت لا ما تبقاش تتعامل مع الموضوع ان خلاص يعني لازم اللي هي بيسموها البرفكشنزم، لازم اعمل حاجه يعني تكون عاليه قوي. طب لو في حاجه قدامك تقدر تعملها بسيطه يا سيدي، زي مثلا ان انت تعلم حد حاجه، تنصح لله عز وجل، تتعلم انت حاجه تنفعك وتبقى انسان فعلا منتج وانسان نافع على قد ما تقدر. انما الحزن اللي ما فيش فايده تفضل قاعد مكتئب كده وخلاص، لا مش ده المطلوب. عشان كده ربنا بيقول في الآية دي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جملة اسمية تفيد الثبات والدوام، ده الأصل. علو المؤمن مش علو الاستكبار، لكن علو الإيمان ده صفة ثابتة وملازمة. العلو هنا مش شرط إنه يكون علو مادي بالأسباب والقوة المادية، هم في اللحظة دي أصلا ما كانوش في اللحظة دي بمقاييس المقاييس العسكرية، لا هم حصلوا مشكله كبيره جدا انتوا فاهمين. لكن العلو هنا علو تاني، علو المنهج، علو المعتقد، علو الغايه، علو الصله بالله عز وجل. انتم الاعلون لانكم على الحق وهم على الباطل، هي دي سهله ودي المعتقد. انتم الاعلون لانكم تعبدون الله وهم يعبدون الاصنام. انتم الاعلون لان قتلاكم في الجنه وقتلاهم في النار. انتم الاعلون لانكم مرتبطون بالسماء وهم مرتبطون بالارض. هذه الكلمات تسكب في القلب سكينه، بتدخل كده على قلبك وتديك قوة وعزة واستعلاء إيماني، تنصب عنك ذلة الهزيمة وأثار الهزيمة، وتوصلك بمصدر القوة الحقيقي. أنت أعلى بإيه؟ أعلى بأنك عندك سلاح نووي؟ لا، مش دعنا كده التقصير في الأسباب، وهتيجي آيات هتتكلم عن الأسباب، بس البداية أنت أعلى بعقيدتك، بمنهجك، بصلتك بالله عز وجل. وعشان كده الشرط كان واضح جدا في الآية إن كنتم مؤمنين، عشان تحس بهذا بهذه العزة الإيمانية لازم يكون عندك إيمان حقيقي يملأ القلب ثقة بالله ويقينا بوعد الله عز وجل. لما الإيمان ده يكون موجود الهزيمة بتكون مؤقتة، تكسركش من جوه، بتخليك دايما رافع الرأس لأنك تعلم أنك على الحق وهم على الباطل. هذه الآية أنا بعتبرها زي ما بيقولوا كده رشدة نفسية لكل واحد بيمر بأزمة أو إحباط أو فشل في حياته. لما تفشل في امتحان أو تخسر في مشروع أو تمر بتجربة صعبة، اوعى تستسلم للوهم. نسمي الوهم بقى كده إيه؟ الضعف، فقدان العزيمة. واوعى تستسلم للحزن اللي يخليك تقعد تتحسر على مفاتك، اللي يخليك مكتئب. لكن تذكر دائما أن مصدر عزتك الحقيقي، عزتك مش في نجاحك الدنيوي ولا في فلوسك. عز المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في استغنائه عن الناس، حديث اعلم يا محمد أن قيام الليل شرف المؤمن، لما سيدنا جبريل قال كده للنبي، وعز المؤمن في استغنائه عن الناس. ولله العز ولرسوله وللمؤمنين. عشان كده مهم جدا أنك أنت تستشعر هذا المعنى. ناس كتير النهاردة بقولك بيحسوا بهذا الضعف وهذا الهوان لما يشوفوا حال الأمة. الآية دي بتفكرنا مهما كانت الظروف، مهما كانت الضائقة المادية أو الضائقة الدنيوية، فإن الله عز وجل قال لنا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية اللي بعدها آية مهمة جدا، بس أنا يعني للأسف أطلت عليكم، فيعني هرجع في خطتي. أنا كنت أتمنى أن أنا أكمل لحد الآية 148، لكن أنتوا عارفين المبدأ لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. فإحنا لا، أنا حاسس أن الآيات اللي جاية محتاجة أن احنا نسترسل عليها أكتر ونتأمل فيها أكتر، فهنقف عن هذه الآية لأنها تستحق الوقوف. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وعنونت هذا اللقاء بها وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هيجي بعدها إيه؟ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن لأهمية الآية القادمة الآية 140 نرجئها إن شاء الله لبعد بكرة. احنا معادنا دايما بيكون الأحد والثلاثاء بعد العصر، فنكملها إن شاء الله ونكمل باقي الآيات يوم الثلاثاء القادم إن أحيانا الله وكتب لنا اللقاء والبقاء. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، إنه لذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.